وهكذا الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فإنهم في الوسع يتكلمون سنفعل ونفعل ونفعل، لكن عند المحك وعند الاختبار فإن غالب هؤلاء الذين تكلموا في الوسع فإنهم يتراجعون. هذا دأب الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، يقولون ما لا يفعلون. فمن هذا الصنف